是否有你。 لما زاد حلم عليك عن الله انت كنبه. اشكر الله لا اله الا الله محمد رسول الله مدد يا رب وان تعالك تقول عليك دينا بالله ما شاء الله الله أكبر يا بلك أنت بلك على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم الله الله جميعا يا رب الله يفتح عليك تعليك يا والله أنزل من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا إله إلا الله ضيف عليه سبحان من أعطاه سبحان من أعطاه مدى يا رب ربنا يا كريم نجم جميل والله عليك جمال النبي ده جميل يعمل حاجة جميل الله يرضى عليك يرضى عليك مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. مدد يا رب. اجنو دي بس طول على نور. ان في وأوحى ربك إلى جمال النبي. الله يرضى عليك. Yeah. جمال النبي. والله العظيم من اول والله العظيم يا عيني الله. مدد يا رب. الله فين وراك. نعم والله العظيم الله. والله العظيم الله. يعني مفيش كلام. تعالوا يا حاج. إن في ذلك Yeah. عليه. الله عليك. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا رب. سلم يا كريم. الاول بارك عليك يا عم الحاج. وحد الله اشكر الله العظيم. الله ايوه يا عبد. نعم الله يا رب. إله إلا الله. يا نغم يا نغم، الله يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم. لا يقدر على العظيم هذا القادر العظيم هذا أربعة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عظمة بارك الله يسعدك. إن في